بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعل ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء أو الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. قول: باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس، هل يجوز أو لا يجوز؟ الراجح أنه يجوز، لأن هذا أمر اضطراري، وأعظم ما يبتلى به العبد الرق والعياذ بالله، أن يكون عبدا لإنسان، لأن هذا معيق له عن كثير من القربات ومن طاعة رب البريات، لأنه جمع بين عبوديتين، بين عبودية لله عز وجل وبين عبودية لعبد، فهو ملك له. فمن ثم هذا الأمر كان من الأمور التي يجوز للإنسان أن يسعى في عتق رقبته حتى ولو بسؤال الناس. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل وهو القرشي، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام وهو هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية. والمكتبة كما قلنا يعني على سبيل التنجيم التقسيط، يعني في كل سنة أو في كل مدة قسط معين من الأقساط. فأعينيني أي ساعديني على سداد هذا. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت. يعني بدل ما يكون تنجيم يكون إيه؟ دفعة واحدة. وطبعا لم يكن هذا يأتي عائشة إلا في الندر اليسير، ولأن عائشة رضي الله عنها كانت لتبقي عندها مالا ألبت، يعني كان إذا جاءها مال تنفقه في نفس التو وفي نفس اللحظة، وربما تبيت رضي الله عنها طاوية ما عندها من هذا المال شيئا قط. فكان إذا جاء مال من القسم من الغنائم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ويعطي نساءه قسمهن وكذلك باقي المسلمين. فكانت عائشة رضي الله عنها تأخذ قسمها فتفرقه، وكأن بريرة أحست بهذا أن عندها مال فأرادت أن تعتق نفسها. وكذلك أيضا حتى يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا المرأة يعني تكون عندها عزوة لزوجها تشعر بنوع من الطمأنينة في النفق في غيره. عائشة رضي الله عنها جاءها أيضا مال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه جاء في يوم واحد غرارتين، الغرارة يعني شوالة شوالين ممتلئين بالمال، يعني حوالي 200,000 درهم 200,000 درهم. فقالت لمولاتها: ناوليني الصحن طبق. فأخذت الصحن وقسمت هذا المال في فقراء المدينة: اذهبي إلى بني فلان، واذهبي إلى بني فلان، واذهبي إلى بني فلان. وكانت صائمة رضي الله عنها حتى أفرغت الغرارتين وما بقي منها شيء، الجارية مستحية تتكلم، يعني ماذا تقول؟ وكل يعلم لأن عائشة كان فيها حدة، إن غضبت فيها حدة، فخافت الجارية أن تغضب عليها عائشة رضي الله عنها. فلما فرغت قالت لها إن ولينا طعامنا، عاوزين نفطر الفطور، وكان هذا عند المغرب، فقد لقينا من يومنا هذا نصبا، يعني تعبنا طول النهار من تقسيم هذا المال. فقالت لها الجارية يا أمه ما عندنا طعام، ما بعت، لو أبقيت من هذا المال شيء كنا اشترينا به لحما واشترينا به كذا وكذا. وظلت تعدد، فقالت عائشة رضي الله عنها لا تعنفيني، لو ذكرتيني لتذكرت، يعني انت لو قلتي لي ان ابقي شيء كنت ابقي، لكن يعني لا تزيدي في تعنيفك، رضي الله عنها وارضاها. كذلك لما فتحت فارس وجاء امام عمر بصندوق مجوهرات ممتلئ بالمجوهرات، فتح الصندوق هذا يعني يطير العقول، فلما راى هذه المجوهرات جميعها قال عمر رضي الله عنه لمن معه من الصحابة أريد أن أقترح عليكم اقتراحا ليس بملزم، يعني ليس على سبيل الإلزام، أن أهدي هذا، أي هذا الصندوق، لحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنه. فوافقوا جميعا، فأرسل إلى عائشة رضي الله عنه، فلما رأته قالت رحم الله عمر أو غفر الله لعمر ما أفعل بهذا، ثم قسمته أيضا على بيوت المسلمين. قال الذهبي رحمه الله تعالى والله إنها لتصدقت بمئتي ألف درهم وإنها لترقع درعها، بترقع الخمار اللي هي لابسة رقعه وتصدقت. ولذلك دائما أركز على طلبة العلم أن طالب العلم في أول أمره إن طلب العلم في القلة وذاق طعم القلة يتألم بالكثر. زي أديلكم مثال، واحد كل يوم بيأكل ربع رغيف، واحد كل يوم بيأكل ربع ايه رغيف، كل يوم بيأكل كام؟ طب لو واحد اجبره يأكل ثلاثة رغيف او هو نسي نفسه كان ثلاثة رغيف هيحصل له ايه؟ ده ممكن يحصل له مشكلة كبيرة. فلذلك دائما طلب العلم البدائي في القلة، فيما بعد الانسان يشعر بان الكثرة تصيبه بتخمة او تخمة ولا يستطيع أن يواصل. فهنا قالت فأعينيني، أي أعينيني على سداد قيمتي. فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقتي فعل، أن فلوس كثيرة لا يعزل، وممكن خايفة بقى ممكن مثلا تشترط أو كذا، إلا المال عندي موجود دفعة واحدة فعل ويكون ولاؤك لي. طيب ما معنى الولاء؟ قلنا احنا الولاء ايه؟ امر عام، كمثلا الشيخ عثمان بالامس قلنا الولاء عام، يعني يصبح غارم غانم، غارم ايه؟ غانم. ومن ضمن الغنم الميراث، لان يعني البعض بيتصور يعني بيسالني طب هل مثلا ممكن الميراث داخل او مش داخل؟ طبعا من ضمن الايه؟ الميراث. وكما قال صاحب الرحبيه وليس في النساء طر عصبه الا التي منت بعتق الرقبه، يعني ما في امرأة ترث مالا كاملا إلا الإيه؟ المعتقة. يعني أي امرأة في الدنيا أقصى ما تملك من الميراث كم يا محمد؟ النصف. أعلى حاجة النصف، أعلى حاجة النصف. لكن لو أنها معتقة ترث المال كله إن لم يكن لهذا، سواء كان عبد أو امرأة، سواء كان رجلا أو امرأة. لو أن رجلا عبد لامرأة ومات العبد وترك مالا وليس له احد الا المعتقه، يبقى ايه؟ تاخذ المال كاملا. وليس في النساء طر عصبة الا التي منت بعتق الرقبة. فذهبت الى اهلها فابوا ذلك عليها، فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم، يعني مشترطين ان يكون الولاء غنما وغرما. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، يعني سمع الحوار واللي دار وهكذا. وطبعا هذا كان متعارف عليه حتى قبل الإسلام أن الولاء لمن أعتق، وهذه ميزة وهذه ميزة للطرفين، ميزة للسيد وميزة للعبد، أن العبد لا يزال في حماية سيده، لأن يعني ما زال داخل العصر الأسر، يعني ما خرج من الأسر. وكذلك السيد في ميزة، لأن العبد لو مات يبقى ميراثه لسيده، يعني إذن هذا تشجيع على العتق، وإن الإنسان يسعى في العتق. وكما قلنا بأن الإسلام جاء لتحرير العباد من عبادة العباد، من عبادة الأوثان، من عبادة الأهواء، من عبادة العبيد، حتى الرق، يعني كما رأينا أنه سعى في عتق جميع الرقاب وتفريغ القلوب لله سبحانه وتعالى. فسألني فأخبرته فقال خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. فهم مصممين على هذا، هذا في مضرة عظيمة جدا، لأن من يشتري أو من يعتق عبدا وينقطع ولاؤه، من يفعل هذا؟ وأنا مثلا أنا يعني كما قلنا في مصلحة متبادلة بين الطرفين، فمن مصلحة الذي يدفع المال أن يكون الآخر ولاؤه له، فإذا كان انقطع هذا الباب أيضا فمن باب أولى لم يدفع ولم يعطي، فكأنهم أرادوا أن يقيدوا بريرا. فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء، يرحمك الله، إنما الولاء لمن أعتق. وطبعا هنا أيضا كان في مصلحة بين أهل بريرة وبريرة، التنجيم، لأن التنجيم هذا ما زال العبد فيه جزء من الرق، فما زال عبدا لسيده. يعني مثلا لو أن عبدا شارط سيده على الولاء أو على أقصد العتق وتنجيمه، طالما أنه فيه ما زال جنيه واحد عليه يبقى ما زال عبدا حتى يسد إلنا، فهذه في مصلحة للسيد. فكان أهل بريرة رأوا مصلحة إن لما وافقتهم أو شرطتهم على التنجيم، فلما وجدوا أن المال سيكون دفعة واحدة وجدوا بأن المصلحة من الاستفادة من بريرة قد تكون بعيدة أو غير موجودة، فمن ثم أرادوا أن يأخذوا مصلحة أخرى أن يكون ولاؤها لهم، وهذا شرط أيضا شرط باطل. قال باب بيع المكاتب إذا رضي. وقالت عائشة هو عبد ما بقي عليه شيء، وقال زيد بن ثابت ما بقي عليه درهم، وقال ابن عمر هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت لها إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت. فذكرت مريرة ذلك لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. باب بيع المكاتب إذا رضي، أي إذا رضي بها. وقالت عائشة هو عبد ما بقي عليه شيء، طالما هناك شيء باقي فهو ما زال عبدا. وقال زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت فرضي صحابي جليل طبعا، ما بقي عليه درهم، أي ما بقي عليه درهم ما زال عبدا. وقال ابن عمر هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء، فما زال في الرق حتى يسد ثمنه كاملا، عشان لها حقوق لابد أن تؤدى لأصحابها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن يحيى بن سعيد وهي ابن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت لها، أي تستعين في أسقها، إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة، المال موجود جاهز، فأعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال مالك قال يحيى، فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعطى، حتى ولو شارطيهم على هذا. وكما ذكرنا بالأمس بأن لو هناك إنسان بينك وبينه مصلحة وشارطك على شرط باطل، والمصلحة هذه قد تفوت عليك خيرا كثيرا، تفوت عليك خيرا كثيرا، جاز لك أن تشارطه، وما يجيش بقول لك خدعتني وسكت علي والكلام هذا، جاز أن تشارطه في مقابل كذا وكذا. أديكم مثال، لو أن رجلا مثلا انقطعت به السبل في طريق، أو مثلا عاوز يركب الموقف ويركب من أي مكان والسبل منقطع، ما فيش سبيل أنه يروح إلا أن يركب سيارة معينة، فجاء صاحب السيارة قال له بص يا مولانا أنا بشغل أغاني، عجبك تركب عجبك، مش عجبك إيه ما تركبش. فجاز لي أن أشارطه على هذا ثم أركب أقول له إيه ما تشغلش أغاني، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز طبعا يجوز، لأن هذا شرط باطل لا يجوز أن الإنسان يفعل. وقعت معي من هذا الطرفة، كنت جاي تقريبا يعني يوم الوقفة من القاهرة، فكنت جاي إلى دسوق، فالشاهد أن السائق شارطني فعلا من هذا، وأنا ما فيش أي سبيل ولا عربية اللي هي العربية، وتقريبا كان واخد عدد كبير، ومن قدر الله عز وجل أني كان في ناس أعرفه من دسوق وكان في ناس من المطوبس. يا مولانا كل شوية يغيظني جامد، يا مولانا أنا بشغل أغاني، فقلت الله المستعان. المهم الشاهد مشينا، فهو بشغل أغاني بس صوت واطي، ماشي ماشي خلاص، شوية كل عمال يزود. طب أنا إيه اللي يعني إيه اللي وراني هذا الوقت؟ المهم لغاية ما جيت تقريبا في سكة مقطوعة واتخنقت خالص يعني روحي راحت. قلت له لو سمحت طفي، قال لي مش مطفي، مش عاجبك انزل. قلت له نزلي العربية. طبعا هي تشيل تقريبا كانت تشيل 7، كان حاطط فيها 9، 6 من اللي في العربية قالوا نزلنا معاه، يا إما تسمع كلامه يا إما ننزل، وهيبقى معاه في العربية كام؟ 3 تقريبا. إزاي وقتها المهم رجع خالص، طب يركب يا مولانا. قلت له مفيش أي صوت خالص يشقل لي، خلاص انتهينا. وبفضل الله جيت، وجيت إلى منهم احد الافاضل اللي هنا من البلد، يعني رغم ان هو بيشغل اغاني وعادي خالص، لكن تحمس تحمس ما شاء الله لا قوه الا بالله، من اجل انه طبعا الراجل عمال يعني ظلم بين عاوز يرميني في الشارع. فالشيء ده ممكن الانسان لو شارط شرط والشرط باطل جاز ان ينقض هذا الايه الشرط، ما لم تكن مفسده تؤدي اعظم من الايه هذه المشارطه. قال باب: إذا قال المكاتب اشتريني وأعتقيني أو اشتريني وأعتقني فاشتراه لذلك. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قال كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب ومات وورثني بنوه، وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو فأعتقني ابن أبي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء. فقالت عائشة رضي الله عنها لها: دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني واعتقيني. قالت نعم. قالت لا يدعوني حتى اشترطوا ولائي. فقالت لا حاجة لي بذلك. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فذكر لعائشة، فذكرت عائشة ما قالت لها، فقال اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا. فاشترتها عائشة فاعتقتها واشترط أهلها الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق وإن اشترط 100 شرط. يبقى لو أن جاء مكاتب لواحد وقال له اعتقني اشتريني واعتقني، لأن الأصل إن إيه؟ إن ممكن عبد يشتري من عبد، عبد يشتري أقصد سيد واحد، سيد يشتري من سيد آخر عبده، يجوز هذا بيع عادي. طيب لو هو طلب قال اشتريني لعتقي، يشارطه على ايه؟ ان يشتريه لايه؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لان هذا من باب عمل الخير بالنسبة للانسان. قال حدثنا ابو نعيم وهو الفضل ابن دكين، قال حدثنا عبد الواحد وهو عبد الواحد ابن ايمن والمخزومي، قال حدثني ابي وهو ايمن وهو الحبشي نزيل المدينة، وفي حبشي اخر طبعا ليس هو، هذا نزيل المدينة، وهذا له 5 احاديث فقط في البخاري وكلها متابعة، كلها ايه؟ متابعة. قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت غلاما لعتبة ابن ابي لهب عبد، ومات وارثني بنوه، وانهم باعوني من ابن ابي عمرو فاعتقني ابن ابي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء، هل هذا يجوز او لا يجوز؟ فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني واعتقيني، قالت نعم، قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، ان يكون الولاء لهم، فقالت لا حاجة لي بذلك، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم او بلغه فذكر لعائشة، فذكرت عائشة ما قالت لها، فقال اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا، فاشترتها عائشة فاعتقتها واشترط اهلها الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، وان اشترطوا 100 شرط، لو وضعوا 100 شرط باطل فكل هذه الشروط لا تقبل طالما انها ليست في كتاب الله عز وجل. وبهذا قد انتهينا من كتاب المكاتب، ونبدا ان شاء الله غدا في كتاب الهبه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.